والمرسلات عرفا العاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا او نذرا فيما توعدون لواقع بين النجوم طمست بين السماها وفرجت وإذا الجبال نصفت وإذا الرسل أقتت بأي يوم أجلت يوم الفصل فما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ولم يهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمؤمنين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من وجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين فلم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ الَّذِينَ بَعْدَهُمْ يَقُولُونَ